بسم الله الرحمن الرحيم. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه مسلمات مؤمنات ذيبت وأبكارا Yeah. مسلما Yeah. Rambam. صدق الله.